حرام. الغربة مرة الغربة مرة الغربة مرة الغربة مرة الغربة مرة الغربة مرة الغربة مرة الغربة مرة. بعد اللقاء غالي.